بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح المقبول لديك يا عفو يا كريم. هذا المجلس الثامن والأربعون بعد 300 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهة رد الريحان لغير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، ثم علل ذلك بأنه خفيف المحمل طيب الريح. وهذا ما هو خاص بالريحان، بل في جميع الأطياب. متى يجوز رده؟ من عذر، من العذر أن يتحسس من هذه الرائحة. بعض الناس يتحسس من الورد، ومنهم من يتحسس من العنبر، ومنهم من يتحسس من خلطها. ومن العذر أيضا أن يكون صاحبه ذا مكاسب محرمة، فلا يقره على هذا الكسب المحرم، كأن يكون غشاشا أو مرابيا أو مكاسا وظالما، ففيه رد ذلك لهذا العذر. وفيه حب الطيب، وهو ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وإذا طيبك أحد ولم تعجبك الرائحة، فإن مداراة الخواطر لك فيها أجر. خذ هذا الطيب، ثم إذا تغافلته امسحه في مكان بعيد من رجلك أو من مكان آخر أو في منديل، فإن جبر الخواطر كما قيل على الله عز وجل، تؤجر بهذا وتمتثل هذا الهدي النبوي ولا يضرنك ذلك. نعم، أحسن الله إليك. باب كراهية المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك في حقه. المدح والتمادح صارت هذه، نعم، حديث. أي نعم، تفضل. أحسن الله إليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. رواه البخاري. هذا حديث أنس ابن مالك ابن النضر النجاري الخزرج الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، يصف ما عرفه من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد لازمه هذه المدة الطويلة منذ هاجر عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، أزيد من 10 سنين. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، فهو أسوتنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث مع حديث أبي هريرة يدلان على ما سبق من أن الطيب يقبل ولا يرد، إلا إذا كان منه مضرة عليك في نفسك تحسسا منه واستشعارا، أو في ماد هذا الطيب يمده رشوة للقاضي، أو يمده ومن كسب محرم فيرد عندئذ. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه خفيف المحمل طيب الريح، وهذا مما يدل على أن هذا ليس خاصا بماذا؟ بالريحان، بل بكل طيب. اللهم صل وسلم عليه. نعم، أحسن الله إليك. باب كراهية المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك في حقه. هذا التمادح والمدح وامدحني وامدحك، أصبحت للأسف سلعة رائجة في هذا الزمان، حتى من لم يواطئهم على المديح والإطراء والهياط يستغربونه بل ويستنكرونه منه، ولهذا يطلبون المدح بالأموال ويطلبون المدح بالجاه ويطلب المدح ليمدح، فإذا لم يواطئهم على ما هم فيه ابتداء أو أثناء أو انتهاء ذموه وعابوه. والقاعدة في المدح أنه لا يصلح في الوجه، هذا الأصل، لا يمدح الإنسان في وجهه لأن ذلك مدعاة إلى غروره وعجبه وإلى طلب هذا المادح من الممدوح شيئا، إما دنيا عرض أو شيء أو اتقاء شر. وإنما يجوز المدح في الوجه لمن أمن منه جانب الغرور، والغرور أول درجات الكبر والبطر والتعالي، هذا أصل عام من الناس، وهذا دارج بين المتدينين وأهل الخير، من يجعل المدح دعاء لكن بقالب المدح، فيدعو لمن يواجهه دعاء يريد منه مدحه بذلك. اختلفت الصيغة واختلف الكلام لكن المقصد واحد، والله جل وعلا عند قلب العبد وعند نيته ومقصده. كل ما أثر في أخيك من أسباب مرض قلبه فتجنبه مدحا، حتى الدعاء في الوجه، حتى دعاء له في الوجه إذا كان يتضمن ويشتمل تعاليه وافتخاره، أو تضمن هذا الدعاء في حقيقته ومقصده المدح. أحوج ما يكون إلى أن تدعو له في ظاهر الغيب، أحسن من المدح والتمادح، والمدح والتمادح جر إلى أنواع البطر والغرور وأنواع الهياط وأنواع الشرهات، ما مدحني ما نعم لي، مما تسمعونه وترونه من حال الناس، حتى ينشأ على ذلك جيل ويظنونه هو الأصل المعتاد. وقد أدركت أهل العلم إذا مدح أحد عندهم قال من اللي سألك، يؤدبون هذا المادح، من سألك عن ذلك وما الحاجة إلى مثل هذا، وأبلغ منه ما يأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لما مدح رجل آخر قال قطعت ظهره، في رواية قطعت عنقه، وفي الأحاديث الأخرى إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، متفق عليه. والإطراء هو المبالغة في المدح. هذا حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يمدح آخر ويطريه، يتزيد في مدحه، فقال عليه الصلاة والسلام قولا يعقله العقلاء ويفهمه النبلاء ولا يغيب أيضا عن من دونهم من الأغبياء، قطعتم أو قطعت عنق صاحبك في هذا المدح، لأن المدح يفيد الزهو والتفاخر، فكأنك قطعت ظهره أو قطعت عنقه، أي تسببت في ذلك، معنى قطعته أي تسببت في قطع ظهره بهذا المدح والتعالي والزهو المورث للكبر والغرور، أعوذ بالله من ذلك. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا، متفق عليه. هذا حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي ولقب بأبي بكر لأنه تدلى من حسن الطائف لما حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم ببكرة، فتدلى بها فلقب بها أبو بكر. اسمه نفيع بن الحارث الثقفي مولاهم، وهو ممن تأخر إسلامهم وكثرت روايته لأنه طال عمره. أن رجلا مدح آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، وهي كلمة تأنيب ولفت انتباه مشتملة على التأديب، ويحك قطعت عنق صاحبك، يكررها: قطعت عنق صاحبك. ماذا استفاد من مدحك له؟ إنما هذا المدح يبلغه فيعجب بعمله ويتغاضى عن غلطه. إن كان لابد أحدكم مادحا فيقول: كذا أحسبه ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا. وهذا لأن الناس المدح باب إلى أمور أخطر منها، فالنهي عنه ابتداء سد للذرائع الوخيمة التي توصل إليها بعد ذلك، ومنها العجب والغرور، وهما من أعظم أبواب الكبر والتعالي. نسأل الله عفوه وعافيته. نعم، أحسن الله إليك. وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. رواه مسلم. اللهم استعان. نعم والله الصحابة، ونعم امتثالهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. حديث المقداد بن الأسود أنه رأى رجلا يمدح أمير المؤمنين عثمان لما ولي الخلافة، فكدره هذا الفعل وهذه المعصية، فجثى على ركبته وأخذ من حصباء الأرض يحثوها على وجهه. فقال له عثمان: ما شأنك؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. لما رآه من المبالغة والإطراء في مدح عثمان، ما مدحه إلا لما صار خليفة. النفوس تغلط، لكن الشأن في معالجة الغلط وفي اقتداء المقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولله درهم رضي الله عنهم، سكتوا ووقفوا عند حديث رسول الله. له حناء، والله يقصد كذا ويريد كذا وقصده كذا، نروح ندور هالمخارج وهالتحليلات وهالتبريرات. هذا الفرق بين قلوبنا وقلوبهم. هم وقفون عند كلام الله وعند حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما أهل هذا الزمان إلا من رحم الله يدورون الأعذار والمعاذير ويقصد ويريد كذا، همه ليس طاعة الله ورسوله محضا، وإنما يقول حتى ما يفشله أو حتى ما يثير عليه. وقد مدح أحد طلاب العلم شيخا من مشايخنا في قاعة الدرس، هو ما هو بحاجة للمدح، أنت شيخنا وكذا وكذا وكذا، هو يدرسه، والمدح نوع من أنواع الرشوة. قال: للأسف إن اللي عندي بلاط ولا سنة أعطتك الجواب، يعني أحثو في وجهك ماذا؟ التراب، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث المقداد الذي أخرجه مسلم في الصحيح. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. فهذه الأحاديث في النهي وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة. قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان الممدوح عنده كمال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مكروه، وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهة شديدة، وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك، ومما جاء في الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها. وفي الحديث الآخر: لست منهم، أي لست من الذين يسبلون إزارهم خيلاء. وقال لعمر رضي الله عنه. هذا الحديث الثلاثة، حديث أبي بكر، أبي عبد الله بن قيس وأبي بكر والمقداد، مانعتهم من المدح، وجاء في أحاديث إباحته إذا كان يؤمن جانب الممدوح لما له من كمال علم ووفور عقل وصحة إيمان. أين يتأتى هذا؟ المادحون ما يعرفون حال هذا، بل صار هذا المدح سجية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا بكر مدحا صريحا، ومدحه مدحا معرضا. من المدح المعرض لما قال عليه الصلاة والسلام: من تصدق منكم اليوم على فقير أو على مسكين، من اتبع منكم جنازة، من عاد مريضا. فقال أبو بكر: أنا. ثم لما ذكر عليه الصلاة والسلام أبواب الجنة الثمانية: باب الصلاة، وباب الريان، وباب الصدقة، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هل على أحد من ضرورة أن يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال لا، وإني أرجو، ما جزم عليه الصلاة والسلام، إني أرجو أن تكون منهم، لكن مأمون جانبه رضي الله عنه. ولما ذكر الخيل ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، عظمت على الصحابة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إني لي إزارا يرتخي، لأن في حدبة رضي الله عنه. قال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا، لا يؤخذ منه جواز الإسدال إذا كان بغير خيلا، لا، يرتخي مع أنه يتعاهده، لكن يرتخي. فهذا شأن اشتمل على أن أبا بكر لم يفعل ذلك خيلا، فهي نوع تزكية. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، قالها لحفصة أم المؤمنين، ونقلته إلى عبد الله فما ترك قيام الليل. وفي هذا المدح بالفعل لا المدح بالوجه. نعم. وقال لعمر رضي الله عنه: وما أراك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. نعم، ما راك الشيطان سالكا فجا يا عمر الا سلك فجا غير فجك، فيها مدح، لكن امن جانب هؤلاء بالعجب والاغترار. هل نعد الناس في عوامهم اليوم مثل ابو بكر وعمر وامثالهم؟ البون شاسع، لكن صارت سجية وعاد تنمحقا، امدحني وامدحك وامسك لي واقطع لك، حتى نشأ عليها الناس وأنفوا لمن ينكرها، بل واستغربوا وربما استقبحوا من لم يواطئهم ويفعلوا فعلهم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله، من حديث عمرو بن عاص، من حديث سعد بن أبي وقاص، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وترك رجلا هو أحب إلي ممن أعطى، أعطاه من الدنيا، فقال: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فإني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما، يعني لا تحكم على شيء ليس لك إليه سبيل. الإيمان هنا ففي الباطن، والإسلام هو اللي في الظاهر. قال: فغلبني ما أعرفه منه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فإني أراه مؤمنا. قال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعرف عنه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ أي لم تعطه، فإني أراه مؤمنا. قال: أو مسلما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. نعم. أحسن الله إليك. باب كراهية الخروج من بلد. لحظة. والمدح والمديح ما يأتي للناس إلا بالعجب والغرور، حتى يألفوا فيكذبوا، فيألفوا ذلك فيبهتون الممدوح وغير الممدوح، فيأتي مرحلة بعدها ينتظر الناس من بعضهم مدحا. وأعطيكم مثال مما هو دارج، تعرفون فلان أنعم بفلان، من نشهدك على أنعم ولا والنعم ولا غيرها، هذا من المدح، حتى صار هذا سجية ينشأ عليها الصغار ويهرم عليها الكبار. إن كنت ولا بد أدعو له، أدعو له دعاء أن ينفعك الله وينفعه به، الله يذكره بالخير، الله يعفو عنه وعنه. وحذاري من أساليب الشيطان أنه يأتي فيواجه الإنسان بالدعاء ويريد من الدعاء المدح والثناء، فإن الله عند نيتك ويعلم قصدك، انتبه حتى ما نقع فيما وقع فيه من قبلنا من التحايل على أوامر الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم أحق عباد الله بالمدح، لم يرضى بذلك، مدحوه بالسيادة فأبى، قال السيد الله تبارك وتعالى. ولما أتاه وفد بنو عامر، وفد بني عامر في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وأكبرنا طولا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، في رواية ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني كما ما أحب أن ترفعوني عن مزيت التي أنزل الله عليها. وقال لغيرهم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. المدح تكاثر، فلا يرضى بالمدح القليل حتى يأتي المدح الكبير. والمدح غشاية على العيون أن ينظر إلى عيبه وخطائه، ثم طمع في النفوس أن الممدوح يتطلع إلى أن يمدحه الناس، وهذا بنج، وأي بنج يجعله يغفل عن ذنوبه وعن غلطه وعن نقصه. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فرارا منه وكراهة القدوم عليه. نعم، قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، أحسن الله إليك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، في هذا التبويب كراهية الخروج من بلد فشى فيه الوباء طاعون أو غيره، والأوبئة كثيرة، الطاعون، الحصبة، الكوليرا، الجدري، وأنتم قريب العهد بإيش؟ بالكورونا. فإذا فشى الطاعون في بلد فلا يجوز الخروج منه، وإذا سمعتم به نزل في أرض فلا تقدموا عليها كما تأتي بالأحاديث. وليس هذا فرارا من الموت، الموت ملاقيك، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، والموت يدرككم ولو كنتم في بروج مشيدة. فالموت لا بد منه، تعددت الأسباب والموت واحد، مما جاء في أخبار من قبلنا أن ملك الموت جاء إلى سليمان عليه السلام وقد آتاه الله ملكا لم يؤته أحدا غيره، سخر الله له الريح والجان والدواب والطير، فإذا رجل ملهوف يستأذن على سليمان، فلما دخل عليه قال يا نبي الله أمر الريح تنقلني إلى أرض كذا وكذا، شايف الرؤيا ولا شايف شيء؟ فأمر الريح أن تنقله، فتبسم ملك الموت، فلحظ ذلك سليمان قال ما الذي أضحكك؟ قال إن الله أمرني أن أقبض روح هذا في أرض كذا وكذا. ما الشأن؟ الموت لابد منه، لا يقطع منه وباء ولا يقطع منه حذر، إذا تمت تمت، وقال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من التهلكة أن تتخذ الأسباب الواقية من هذه التهلكة، وهي أسباب حسية وأسباب معنوية. الأسباب الحسية بعدم مخالطة هذا المجذوم وهذا الموبوء، وألا ترد نفسك في محل الوباء ومحل الفتنة. والأسباب المعنوية أعظمها الاعتماد على الله والاتكال عليه، لا على الأسباب الدنيوية المحضة. نعم، أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال لي عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس: إني مصبح على ظهر. فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرار من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إني عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بأرض فلا إذا سمعتم به في أرض، أي الوباء، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله تعالى عمر رضي الله عنه وانصرف. متفق عليه. والعدوة جانب الوادي. اللهم ارض عنهم وأرضهم، لله درهم ودر أبيهم. هذه الحادثة وقعت سنة 17، فإن عمر رضي الله عنه خرج حتى بلغ الرسغب، بلدة في أطراف الشام، فنزل الطاعون، طاعون عمواس، وهذا الطاعون حصد 36,000، الصحابة وحدهم 6,000، وممن مات فيه الجلة من الصحابة منهم أبو عبيدة رضي الله عنه. لما قدم استقبله أمراء الأجناد، استقبله كبار الصحابة وأخبروه بذلك، فأمر ابن عباس أن يدعو له سابقة المهاجرين، واجتمع بهم يستشيرهم، وما ندم من استشار، والمشاورة شأن العقلاء والعلماء والفضلاء وشأن الأمراء الموفقين. فأشاروا عليه أن معه البقية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يقدم بهم على أرض الوباء، بل يرجعوا حتى ما يتسبب في هلاكهم. ثم قال: ارتفعوا عني. فأمر ابن عباس أن يجمع له سابقة الأنصار، والمهاجر والأنصار هما جناح هذه الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم محل ثناء الله ومدحه لهم. من الذي سماهم بالمهاجرين؟ من سماهم بالأنصار؟ ربي جل وعلا في آية في القرآن، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم. فقالوا مثل مقالة إخوانهم المهاجرين، ظنا بالوباء أن يحيط بهؤلاء الخيرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ارتفعوا عني، فأمر بمشيخة قريش ممن آمنوا بعد الفتح كأبي سفيان وابنه معاوية وأمثالهم، عكرمة ابن أبي جهل، صفوان ابن أمية، مشيختهم أي كبارهم. فلم تختلف مشورة هؤلاء عن المهاجرين والأنصار، فاتخذ عمر قراره، شاور وتثبت واتخذ، قال إني مصبح على ظهر، فمن شاء منكم أصبح على ظهر، يعني مسافر. فجاءه أبو عبيدة، من أبو عبيدة؟ أحد العشرة. فقال أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ أفرارا من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، وين ابن غدي عن ربي؟ نحن في قدر الله، يصيبنا ما كتبه علينا في أي حال. ثم ضرب هذا المثل، أرأيت إن كان لك إبل، والإبل أشد ما يكون من البهائم بالمرتع، فهبطت لها بها واديا له عدوتان، أي جانبان، جانب خصب وجانب وباء أو مجذب، وين تغدي ببلك؟ إلى الخصب. هذا من الأسباب، من رازقها؟ من مطعمها؟ من كافيها؟ هو الله. فبينما هم كذلك جاء عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم، وكان متغيبا ما حضر هذا الأمر، وهم يتحدثون فيه، وبلغه ذلك الأمر، قال إني سمعت إن عندي من ذلك علما، وهو الحديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالوباء أو بالطاعون نزل في أرض فلا تقدموا عليها، وإن نزل وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها. فكبر الله وحمد الله عمر أن جاء الحديث موافقا لما اجتهد إليه، وهو الذي وافق الأدلة في مشورته وفيما يختاره. وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام إن في أمتي إن في من كان قبلكم محدثون، وإن يكن أحد في هذه الأمة فعمر، أي ملهمون، المحدث هو الملهم الموفق. فهذا فيه اتخاذ الأسباب. ولما رجع عمر كتب إلى أبي عبيدة أن اقدم علينا نريدك، وقد أصاب الطاعون البلد الذي فيها أبو عبيدة. كتب له أبو عبيدة سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها والسلام عليكم. فلما قرأ عمر الكتاب بكى، عرف أن أبا عبيدة لم يقدم قول أحد على قول النبي عليه الصلاة والسلام، ومات أبو عبيدة في ذلك الطاعون. نعم، أحسن الله إليك. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عنهما. أحسن الله إليك. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، متفق عليه. نعم. ومن جملة الأحاديث التي لم يردها المصنف ها هنا حديث نحن فيه يتعلق بصفر، وصفر ظهر منا قبل يومين، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، بلفظ ولا غول ولا نو، ما صفر يتشاءمون به. أول حديث لا عدوى، أي لا عدوى مؤثرة بنفسها. فجاء أعرابي قال يا رسول الله، شوفوا دقة التصوير هذا، يا رسول الله ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء؟ شلون هذا؟ يلا يا أهل بالعلمون عن هالوصف، ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء؟ الرمال شلونها في الغالب؟ حمراء، هذه الإبل المغاتير إذا انتشرت في الجو تراها من بعيد وتراها من مكان مرتفع كأنها ضباء، رأيناها سبحان الله العظيم في الدهناء وفي الرملة وفي النفود. قال ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء، فيأتيها الجمل الأجرب فيجربها، لأن الرسول يقول لا عدوى ولا طيارة. قال صلى الله عليه وسلم فمن أجرب الأول، من أصاب الأول بالجرب يمنع أن تكون العدوى مؤثرة بنفسها. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. من المجذوم؟ الموبوء الذي به الوباء، ففيه أنه لا عدوى مؤثرة بنفسها وأن تتخذ الأسباب فتفر من هذا الموبوء. وقال عليه الصلاة والسلام لا يرد ممرض على مصح ولا يورد مصح على ممرض لئلا ينقل منه الوباء، وهذا أساس لما يسمى اليوم بالطب الوقائي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، اللهم صل وسلم عليهم ما غفل عنهم الغافلون الأشرار، اللهم صل وسلم عليهم ما تعاقب الليل فأدركه النهار صلاة وسلاما دائمين أبدين، نرجو منهما عفو ربي وصلاته ومغفرته إلى يوم القرار، والحمد لله رب العالمين. نعم سم. يقول في الذكر بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر وأراد الباقيات الصالحات، نقول ائتي بنوع مما جاء من أذكار دبر الصلاة. سبحان الله 25، والحمد لله 25، والله أكبر 25، ولا إله إلا الله 25. كم هذه؟ هذه 100، وهذه إحدى الصيغ التي جاءت في الأذكار عقب الصلوات، والله أعلم. نعم سم. شيخنا الحين تكلم حتى طلاب العلم الآن ما يقول إن شاء الله، ولكن يقول تحقيقا لا تعليقا كما كان يقول ابن تيمية رحمه الله. أي وش السؤال؟ السؤال لماذا لا يقولون إن شاء الله أو بإذن الله سبحانه وتعالى أو... أي نعم، العبرة ما هو بقول فلان وعلان، العبرة بالوحي. الله عز وجل يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا قالها قال إن شاء الله سأزورك، إن شاء الله سأعطيك، إن شاء الله سأعتمر، يقول أقولها تحقيقا أي جازما على فعلها لا تعليق للأمر بالمشيئة قد تقع وقد ما تقع على ما يظنه من نفسه وفعله، فلا غضاضة في ذلك والحمد لله. نعم سم. الإنسان هل هو مسير أو مخير؟ هذا السؤال من حيث هو بدعة ما في خير، وإنما هو نتاج الفلسفات الفارغة والمجادلات بالباطل، الجدل البيزنطي أيهما أسبق البيضة أم الدجاجة، لأن ما يعتقدون خالق لها. فإن قال البيضة هو البيضة من جت من الدجاجة، إن قال الدجاجة من جت من البيضة، فنقول الأسبق هو أن الله خلقها. هل الإنسان مسير أو مخير؟ قد أورد هذا السؤال، فأولا نقول هذا السؤال محدث وهو نتاج هذه المجادلات والفلسفات الفارغة، والجواب عليه أن الإنسان بالنسبة إلى قضاء الله وقدره مسير، لن يخرج بفعله وبحاله مهما كان عن قضاء الله وقدره، وضحت؟ وبالنسبة لما يختاره بنفسه لأنه ذو إرادة واختيار عليها رتب الحساب والثواب فهو مخير. إذا تجاه الأعمال الاختيارية هو مخير، وتجاه القضاء والقدر هو مسير، والحمد لله. نعم نعم هل تارك الصلاة يرث؟ تارك الصلاة إذا حكم الحاكم الشرعي بكفره فإنه لا يرث من المسلم، وكذلك إذا كان الميت لا يصلي وثبت ذلك في الحكم الشرعي فإنه لا يورث منه ورثته المسلمون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا توارث بين أهل ملتين شتى، وفيها قول الناظم في موانع الإرث: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. أفهم فليس الشك كاليقيني، لكن يتوقف ذلك على الحكم عليه بكفره. فإن كنت تعلم أن مورثك لا يصلي أنت ديانة لا ترث منه. نعم تفضل. نعم أي من قدم لك معروفا أو أسدى إليك خيرا فادع له، هذا اللي ينفعه. أبيض وجه فلان، والله نعم الرجل ولد الرجال، أخراط في خراط، لأنه لو ما قدم شيء صار إيش؟ سفلة من السفل، صار المدح والذم على ماذا؟ على بطنك، على ما تأخذه وتستفيده منه. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أعطوه الجائزة، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. في اللفظ الثاني فقولوا جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء، لأنه دعا الله له. نعم سم أي. إذا يقول بعض الناس يأتي ويمدحك وأنت لم تطلب منه ذلك، سكته، ولا كانت في الأرض خذ تراب وانثروا عليه، قل هذا جزائي لك، أو تخاف، لا يعني لا تخاف، مبين على وجهك. افعلوا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، انهه، فإن لم ينتهي فالحمد لله، التراب أكثر ما كثر الله بالأرض التراب. تسد على نفسك باب العجب وباب الغرور وتردعه عن غيه في هذا الهياط الفارغ، وهذه بضاعة أهل الزمان للأسف. امدحني وامدحك وامسك لي واقطع لك. ثم أخذنا من سؤال الحين ها؟ ستة، وين أنت معنا؟ أنت مثل بانمي اليوم نومة، وش بكم أنتم؟ ألا نايمين تطرخ روسكم. هذه جهنم الله يعيدنا منها، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، لكن لا حد إذا وضع الرحمن فيها قدمه قالت خلاص قطني قطني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.